السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يرضي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعلم السابقين وقائد الخطيئة المحجلين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وبالميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقهنا إذا علمتنا. أما بعد، فسيقول سيد الإمام القسطلاني رحمه الله تعالى: نفعنا الله به وبعلومه بكم وبسائر المسلمين أجمعين في كتابه المواهب اللدنية للمنح المحمدية كتاب أسمائه الشريفة صلى الله عليه وسلم. صلنا إلى الاسم الشريف المتبدل، أصله في صيغة التوجيه الأمر من الله سبحانه وتعالى، قال: وتبدل إليه تبتيلا. فهو صلى الله عليه وسلم ما من شك أنه أسرع وأكمل وأجل من امتثل أمر الله سبحانه وتعالى في ذلك. وهذا كان ظاهرا في شؤون دنياه، ما كان منها متعلقا بالوحي والرسالة وما لم يكن متعلقا بذلك، كان تعلقه بالله سبحانه وتعالى. البدل أساسه في لغة العرب القطع، وهنا لما يطلق اسم التبدل المقصود به الانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى وترك ما سواه، عدم الاهتمام بما سواه. وهذا يعني أنا بطلب من العامة من يوجد في المسجد أن يسمع هذا الكلام، لأنه الواقع نحن كمسلمين نحن أحوج ما يكون إلى ذلك. نحن تشعبت بنا الأهواء. يقول صلى الله عليه وسلم في ذلك، وفي بعض ما اعتبره من الأحاديث التي لها طرق وافرة: من جعل الهموم هما واحدا، هم المعاد، كفاه الله الهموم كلها وأتته الدنيا راغمة. ومن تشعبت به الهموم لم يبال الله تعالى بأي واد من أولية الدنيا. وهذا شيء ملموس ملحوظ تجده عند كثير من الناس. يعني إذا واحد سأل نفسه أنه أنا قديش إلي أغراض في الدنيا، قديش إلي تعلقات في الدنيا، بعدد هذه التعلقات سيكون عنده تشعب، وسيكون عنده ضياع، وسيكون عنده شتات. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يقول: اللهم إني أعوذ بك من شتات الأمر ووحر الصدر. جمع بينهما بيه. يعني هي والله يعني بنظر القاصر أهم من أعمق علم نفس ممكن أن يكون في هذا الأمر، شتات الأمر ووحر الصدر. هذا أكثر شيء يضيق صدرك يا ابن آدم. ما أظن أن الواحد يضيق صدره بالدخان لما بالأمراض التنفسية لما بأمراض القلبية. هذا أكثر شيء يضيق الصدر. وهذا إذا بدنا نتكلم، طبعاً أنا مالي هون بحكم كوني طبيب بدي أتكلم، لكن إذا بدنا نتكلم عن إنعكاساته المادية الطبية المرضية ما بننتهينا. وهذا يعني كما يقال الآن هو داء العصر، هو مشكلة العصر. وإليها ألمح صلى الله عليه وسلم بقوله إنه في آخر الزمان، أنا أروي الحديث بمعنى لا أحفظه، في آخر الزمان بيكون مثل الفالج أو الشلل حتى يتمنى الناس مكانه الطاعون. الطاعون كان يعني مثل يجي جائحة أو آفة تأخذ الناس أخذا، شايف كيف؟ الآن طبعا أنا ما شفت يمكن بعيني الطاعون ولم أره، إن شاء الله ما بيورجينا إياه، لكن رأيت الكثير من حوادث الفالج، شايف كيف؟ وأكثرها بيكون يعني بس كل واحد منا يتصور نفسه انه هو كان يستطيع بعد شيء أنا بقول ببساطة كثير يستطيع الذهاب للحمام لحاله، لا ما بيحسن روح للحمام لحاله. لاحظوا كيف إذا أنت فكرت بهذا الأمر استعظمته جدا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهم شتات الأمر ووحر الصدر، يعني لما يكون صدره ضائق أو يكون هناك جبال على صدره جمع بينهما، وهذا شتات الأمر يعني، وهذا بمفهوم المخالف يدل على أنه أسعد الناس، وهذا ما أعتقده، أسعد الناس في هذه الدنيا هم الذين انقطعوا إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا ورد في حديث قدسي، يعني طبعا هو متكلم في ثبوته بيقول له أما زهدك في الدنيا فقد أرحت به نفسك. يعني كلنا مو مرتاحين، ليش ما لنا مرتاحين؟ نحن مغلبين حالنا، نحن زعلانين حالنا، فلان مين اخذها الالف ليره، مين اخذها، والفلان مين رفض كيف، هذا تعب ليس وراءه ارب ولا نصب. انت يا ابن ادم ما حتصلك الالف ليره، رفض كيف، في مليون واحد او مليون ذئب او مليون معلش كلمة كبيرة، الدنيا جيفة فمن أرادها فليصبر على معاشرة الكلاب، في مليون كلب بيكون عم يستنوا الألف ليرة، وين أنت وين بدأ يجي دورك؟ ما حيجي النوب، شو بيجي؟ ينوب الإنسان منها وحر الصدر، أمراض تنزل به وما إلى ذلك. فلذلك الواقع نحن لما ننظر إلى آثار هذا الاسم النبوي الشريف على ذاته الكريمة وعلى صفاته العظيمة وعلى سيرته القويمة وعلى ما كان في أصحابه كذا، تجد العجب العجاب هناك. يعني أنا سمعت متكلم عم يتكلم كيف تبدل الحال، نحن بالنسبة إلنا يمكن ما بهمنا النوم ولا خطر ببالنا، أما كيف تبدل الحال عليه صلى الله عليه وسلم بين كونه في الجاهلية غيره وكونه أوحي إليه، يعني أنا ما يمكن أتصور، طبعا أنا ما ذقت هذا الأمر، لكن لا يمكنني أن أتصور وجود سعادة أكثر من الوحي في هذه الدنيا. لذلك بعض المتحدثين شو بيقولوا لك، هذا مرسل الزهري شايف صاحب البخاري وصاحب البخاري القضاء، لكن نحن نرفضه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتر الوحي هم بنفسه مرارا أن يلقي بنفسه من شاهق من شواهق الجبال. يا ابن آدم أنت، يعني أنا بحكي عن نفسي، ما في عقل بدون شايف فيه، لأنك أولا أنت ما ذقت هذا الحال، أنت ما بتعرف الأشياء التي تترتب عليها، هاي أول شيء. ثاني شيء، الحلال والحرام من أنت بتاخده؟ ناخده من شرع الله، عرفت كيف؟ في حتى الحنفية الذين يقولون أنه هناك في قبيح بذاته واتفقت الشرائع على تحريمه، هذا الأمر قتل النفس وجد في شرائع ماضية. لاحظت كيف؟ شلون أنت عم تحكم أنه النبي صلى الله عليه وسلم ما بيعمل هيك؟ لاحظت كيف؟ لا أنت مزوي، لا ذقت ذلك، عرفت كيف؟ وحكمت عليه، أنا ما بنكر حرام الآن أن الإنسان أن يقتل نفسه، لكن هل هو كان حراما في ذاك الزمان؟ في ناس والله، يعني أنا ما بحتر قارن بيني وبينهم، مقارنتي معهم مثل المقارنة، يعني مثل الصفر واللا نهاية، عرفت كيف؟ في ناس استشهدوا بأحد وفي بطونهم الخمر، وهن أفضل مني ملايين المرات، عرفت كيف؟ مو لأنه أنا هلأ الخمر إلي حلال، لا، لأنهم هن كانوا يشربونه عندما كان حلالا، وأنا اليوم ما بيجوز أشربه لأنه حراما. لاحظتوا كيف الفكرة؟ يا ريت كل واحد منا بس يتأذى بيلتزم، يلتزم بإيش؟ بما أتى من أوامر الشرع. هلا شو بنساوي؟ الشيء اللي بيعجبنا ناخده، الشيء اللي ما بيعجبنا بنلاقي له مين تبرير ومين تعليل وفي اختلاف وفي مدري شو. لاحظت كيف؟ يعني هون صرت أنا تابع لهواي، أنا تابع لرغبتي الشخصية، أنا مالي تابع لأوامر الله. لاحظت كيف؟ وأسوأنا، وهذا أنا ما كنت بتصور وجوده لكن موجود بالقرآن، هؤلاء الذين يواجهون الله سبحانه وتعالى بيقول له صحيح أنت الله بس أنا ما أسمع لك كلامها، عرفت كيف؟ بيواجهوا بذلك، وأنا ظني مين يلي بيواجهوا بذلك؟ هذا ظني، قد يكون مخطئا أو مصيبا، يلي بالدنيا بيقلل الأدب، يلي بيتواقح مع الله سبحانه وتعالى، يلي ما بيكون بكمال العبودية والانقياد لله سبحانه وتعالى، هذا الذي يتوقع منه أن يكون وقحا مع الله سبحانه وتعالى. أنت يا ابن آدم والله أنت ضعفك ظاهر، بدل ما تعمل هيك عاد انت ترنم. انا والله بتمناها ان تصير معي. عاد ترنم لما الله يقول يا عبادي، لما بحديث نبوي شريف واخترع حديث قدسي يقال يا عبادي، عود انت، عود روّق، عود اصطهج، عود عود انقطع الى الله سبحانه. نحن انا هلا بحكي عن نفسي ما عم احكي عنكم. بنضل راكدين راكدين راكدين راكدين، وبعدين شو بيصير؟ بيجي ملك الموت، بيكون راكد كمان ملك الموت، بيقول له يلا، ما بيقول له تفضل اصلا. يعني نحن بدي اقول له ما في تفضل، عرفت كيف؟ يلا صار الوقت، يلا اسحبه، عرفت كيف؟ شو بيقول؟ ان شاء الله الله ما بيجعل احد السامعين كذا. قال ربي ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما ترك. كلا انها كلمه هو قائلها. شو يعني انها كلمه هو قائلها؟ وضحت الايه الثانيه، ولو ردوا لعادوا لما. هي طبيعتك يا ابن ادم. فليش ليش هالطبيعه موجوده عندنا مع انه كلنا مؤمنين بالله سبحانه وتعالى؟ لانه نحن ماديين، نحن نعتقد، نحن نتمصلح بالشيء اللي موجود بايدنا اكثر من الشيء الغيب الذي غاب عنا. لاحظت كيف؟ من هنا أتينا، من هنا لم يؤتى النبي صلى الله عليه وسلم، من هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي كان متبتلا، كان منقطعا إلى الله سبحانه وتعالى. يعني لما أنت تنظر له في ترجمته في جاهليته بمجتمعه مقبول، اسمه صادق، اسمه أمين، كان قمة بالأخلاق. سيدنا زيد بن حارثة قال لهم إني رأيت هاي قبل الوحي، إني رأيت من هذا الرجل شيئا ما أنا بالذي يؤثر عليه أحدا. يعني أنا أنا أنا أنا بقول يا بصراحة لهلا مالي مستوعب ولالي محيط لهذه الأشياء، أشياء أعظم مني بكثير أثنى عليها الله سبحانه وتعالى بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. منين أنا بدي أجيبها؟ منين أنا بدي أحواها؟ لاحظت كيف؟ صلى الله عليه بأنت وأمي يا رسول الله، ضحى بكل هذه الأمور لما أمر بتبليغ رسالة ربي. شو صار؟ طبعا هذا ما بيطبق عليه، لكن هذا الذي وسم به. قالوا عنه كذاب، قالوا عنه مجنون، قالوا عنه ساحر، قالوا عنه كاهن. انت يلي مثل مني طول عمره مو شايف ساحر او بجوز شايف مو دريان، ما بيعرف شو شخصية الساحر. لك الساحر معدن فسق من اوله لاخره. الساحر معدن فسق، بيجي واحد اطهر واحد يتهم انه ساحر. لك ما في شيء، ما في خلق، ما في ذرة من ذرات هذا الرجل تشبه أخلاق الساحر. قالوا عنه ساحر، قالوا عنه كذاب، مع أنه هو بأبي أنت وأمي ما كذب طول عمره، كذبة واحدة. شايف كيف؟ هلا يعني إذا بدنا نفتش ونبحبش في كثير كذبات، شايف كيف؟ وكلها بيقول حلال، بعدين بلاقي لها تبرير شرعي يقول إنه حلال. شايف؟ مجنون. لاحظت كيف؟ شو مجنون؟ يعني في عندك عائل وفي مجنون، عرفت كيف؟ كان هذا الشخص يقال له عاقل وينظر له من المجتمع صار مجنون، عرفت؟ بعدين قال له ورقة بن نوفل رضي الله عنه، قال له انه انت بدك تخرج من قوم، فاستغرب، يعني شيء مستغرب، او مخرجيهم. نحن هلا بعد مئات السنين اخرج صلى الله عليه وسلم من بلده؟ نعم اخرج. شو معنى هذا الخروج؟ معنى شيخ، نحن لا تسمع لي ولا تسمع لحدا، اسمع للقران شو بيقول سبحانه وتعالى، وما كان الله ليعذبهم وانت فيه. شايف كيف؟ يعني لما اخرجوه من الخسران ومن الربحان، عرفت كيف؟ بعد سنة أو نحو شو صار فيهم؟ أعيان، أعيان هؤلاء الناس قتلوا في غزوة بدر وأسر أمثالهم، عرفت كيف؟ هذا ما حصل بالنسبة للظاهر. نحن ما عم نتكلم بالنسبة للحقيقة، نحن عم نتكلم بالنسبة للظاهر ما حصل. النبي صلى الله عليه وسلم والله هذول عزيزين عليه كثير، لازم يكونوا عزيزين. لما هيك بنقرأ بالتفسير بقوله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لربك إلى معاد، لما وصل صلى الله عليه وسلم في هجرته إلى الجحفة التفت إلى مكة ودمعت عينه. هذول الدموع والله لازم يكونوا عزيزين على كل واحد. التفت إلى مكة ودمعت عيناه، فأنزل الله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. هذا الوعد تبع الله قديش أخذ؟ يعني انت اللي بالتاريخ ممكن هذا الشيء انه واحد يكون اخرجوه من بلده يرجع بعد 8 سنوات هو ظافر فاتح بعشرة الاف من العرب اللي ما جمعهم حدا جمع 10,000 منهم واجا فتح مكة. هذا بالنسبة للقوانين الدنيوية مستحيل. لما الله سبحانه وتعالى وعده به تحقق هذا لاحظت فيه. ليش تحقق؟ هلك هذا درس إلنا هذا. شايف فيه؟ مو كلام نظري. نحن ما عم نحكي عن ملائكة. صحيح عم نحكي عن أنبياء ورسل. عرفت كيف؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فيه الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هو قدوتنا بأبي هو وأمي. هو أسوتنا. هو الذي نقتدي به. شو يعني؟ يعني أنت إذا انقطعت إلى الله. الله سبحانه وتعالى بيّن. ليش أنا عم صور الحكي؟ ما في آية بالقرآن: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. هاي سورة ياسين. هاي لما بسورة يعني عم تتكلم عن الله سبحانه وتعالى. لا، سورة الطلاق شو يعني؟ يعني عم تتكلم عن أشياء دنيوية. للأشياء الدنيوية يلي مثل ما نحن نتنافس عليها كالتنفس الذي ذكرته في صدر حديثي. عرفت كيف؟ الله سبحانه وتعالى شو بيقول؟ ومن يعيدها، معلش خليني عيدها وافتأ لأنه حتى أفهمها. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. شو بعدها؟ إن الله بالغ أمره. ويكون كلها تكون رجال وأبضايات. وهذا في شيء أمرك بيبلغ وفي شيء ما بيبلغ، في شيء بيزبط معك وفي شيء ما بيزبط معك. مين اللي بالغ أمره؟ هو الله سبحانه وتعالى. عرفت كيف؟ هاي الدنيا مملكة الله سبحانه. إن الله بالغ أمره. يعني أنت يا ابن آدم، إذا أنت بدك مصلحة دنيوية، إذا أنت بدك مصلحة أخروية، إذا أنت بدك مصلحة ربانية، في جميع هذه الأمور، في شؤون أعرفها وفي شؤون لا أعرفها، اقصد فيها وجه الله سبحانه، انقطع إلى الله سبحانه. هذا نحن بزماننا يكاد يكون غريبا. مو غريب يعني بالنسبة للكفار وبالنسبة لغير معتقين، لا، صار غريب لمين؟ بين المسلمين صار غريب. شو بإلا؟ معلش أنا قلتها مرارا ورد بعيدها. شو بإلا؟ اعقلها وتوكل على رأسي. حديث عن سيدنا النبي. لكن أنا من تجربتي، أنا ما عم أحكي عن الحديث حاشا وكلا، لكن أنا من تجربتي كل اللي بيقولوا عقلها وتوكل بيركزوا على جانب عقلها ويغفلوا جانب توكل. فتذكير لك القرآن ذاكرة: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. عرفت كيف؟ كله يلي بيحكي لك على جانب العقل. شو هذا؟ معلش خليني انتقد هذه الأمور التي تجري في عصرنا. لاحظت كيف؟ شو يعني عقلها؟ أول شيء أنتم ماكم مخترعين شيء ولا عندكم شيء. انتوا عالي على الامم. شايف كيف؟ تركب طياره، انت مؤتي مخترع الطياره. تاخذ دواء، مؤتي مخترع الدواء. بتعمل هالشاري هل اذا لا سمح الله، الله يقدر على احد منكم اذا صار معه هذا وما اقتنع بطريقه الطب، شو بيساوي؟ بيروح بيسافر لبلد ثاني اذا معه مصاري مشان ايش؟ مشان يعني يلاقوا هذه الاسباب. عرفت كيف؟ يعني اول شيء انتوا ما لكم شغل منهم. شايف كيف؟ انتوا صفيانين طفيليات. عرفت كيف؟ تتطفلوا على هذه الحضاره المزعومه التي اتى بها غيركم. بعدين هذه الحضاره المزعومه في منا اشياء موافقه لديننا، في اشياء معاكسه ومخالفه لدينك. عرفت كيف؟ فلما نكون انا اعمى واصم عن هذه الاشياء المخالفه لديني، هذا من اعظم المصائب التي نزلت فيه. يعني انا ما عندي شيء بفرض لك يا الله، لا يبتلينا ولا يمتحنا. لو كان واحد مات عمره 5 سنين أو 10 سنين وهو مسلم، مو افضل ما يكبر ويتثقف ويصير عنده شهادات ويصير عنده دراسات وبعدين يطلق دينه؟ هذا واقع عم يصير لما لا؟ هذا هو الواقع اللي عم يصير. طبعا ما بقول لك ما بزعم انه كل الناس هيك، لكن في نسبة كبيرة من من من جماعتنا، يعني من من أهل ديننا، نحن عم نخسرهم بهذا الأمر. أنا بضرب لك عليها مثال بسيط، شايف كيف؟ يعني شو هو المثال البسيط؟ كنت قلته بمسجد من المساجد، بتلاقي لما وقت الاحتفال الأولاد الصغار هدول 5 و10 و12 ومدري قديش، ما بعرف قديش عمرهم، بتلاقي كلهم موجودين. السنة اللي أكبر وينه؟ وين راحوا؟ شايف كيف؟ في علة منا وفي علة منهم. العلة منا أنه نحن ما عم نعمل لهم أشياء، شايف كيف، مقبلات أو أشياء حتى تجذبهم إليك. وأنا أنا بقول لك إياها بصراحة، نحن والله بحاجتهم أكثر ما هن بحاجتنا، عرفت كيف؟ نحن بنقرأ بالكتب، قرأنا بالكتب كثير، شو احترام الشيخ وشو، هلأ بقول بلا احترام بلا بطيخ، عرفت كيف؟ نحن بحاجة هؤلاء الشباب، إذا هؤلاء الشباب نحن فرطنا فيهم، شو معناتها؟ نحن ضيعنا جزء من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا واقع، طبعا واقع عم يصير بمجالسنا، عم يصير بشفقي بالجامع، بتلاقي هدول الأولاد صار كله عم يجي، بدل ما صار بسن معين، ما بدي حدد السن أنا حتى ما يهربوا هدول الأولاد، شايف كيف؟ متى ما صار بسن معين شو بيصير؟ ما بتعود تشوفه، ما بتعود تشوفه بالجامع، عرفت كيف؟ عاملين دورة قرآن، عاملين بدي يشوف، بتلاقي هالأولاد عاجئنا، شايف كيف؟ الله يخلينا ياهم. بعد فترة ما بتعود تشوف حد منه. شو السبب؟ في سبب منا مثل ما قلنا، نحن ما نحن خلقنا، هلا معلش خليني احكي بصراحة، انتقل وان كان تخرجنا على الموضوع، عرفت كيف؟ طريقة كتابة، معلش يعني طريقة كتابة الفقه تغيرت على مر العصور لما لا تغيرت على مر العصور. هلا بعصرنا لازم نحن نلاقي طريقه تجذب بها هؤلاء الناس. نعم انا ما عم اقول لك غير فخر، ما عم اقول لك الفرض تجعله مو فرض، لا بس الاسلوب. لاحظوا كيف هي، انا صارت معي في واحد اجى قال لي من وين، قال لي انا والله بحضر ما بفهم عليك شيء مما تحكي، بس انا بدي اعرف كيف صرتي كيف. انا رحت ركزت، والله انا ما عندي، رحت ركزت لقيت له كتاب عقيده مبسط وكتاب كيف تصلي مبسط. هذا واقع يا سيدي، هذا واقع. اتصور لو واحد منا ابنه هيك شو بيساوي؟ حضره سيدنا النبي مو لابنه ولا لهذا، لا للعموم. مره كان على المنبر بأبي وأمي، أنا ظني يمكن خطبة جمعة، شايف كيف؟ شو يعني؟ ليش أنا أقول خطبة جمعة؟ يعني هي متفق شبه متفق بين الفقهاء على أنه فرض. النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا الفرض. واحد من تحت قال له، طبعا من تحت يعني كان كل درجات مو مثل اللي عاديين فيه، شايف؟ قال له يا رسول علمني أمور ديني. شو سوى صلى الله عليه وسلم؟ قطع الخطبة، قطع الفرض، ونزل كل حركة بتلاقي في إلها. نزل طلب كرسي. أنا بنظري ليش طلب كرسي؟ مشان ما هذا الزلمة يلا استعجل خلصنا يلا بسرعة، لا طلب كرسي مشان يقعد عليه صلى الله عليه وسلم، مشان يكون في استرخاء مادي وراءه استرخاء معنوي. لما فهموا دينه نياله، هذين اللي فهموا دينه، عرفت كيف؟ فهموا دينه خلصت. قديش أخذت؟ ما حتاخذ كثير، دينك بسيط، لك دينك بسيط، انتوا اللي عم تعقدوها. بيقول سيدنا علي بن أبي طالب العلم نقطة كسرها الجاهلون، هيك بيقول سيدنا علي بن أبي طالب. يعني أمثال المسكين هذول كتروا وسووا كتب، وهذا إجا واحد يعلموه قال ألف بي، قال له لا إذا ألف بتقلي بي، وإذا ألف بي بتقلي بي، بعدين بتجيب لي كتاب هالقد قده، ما بدي من الأساس، ما بدي. ليش ما بدي من الأساس؟ لك أنت فيك سعادتك في قرآن كريم، في ليش ما بدك يا من الأساس؟ لأنه والله متى ما حطيتها بإيد البشر بصير في تعقيد، عرفت كيف؟ نحن أنا ما بزعم أنه طريقة التأليف هاي كانت موافقة لعصره، موافقة لزام. هلا عصرنا اختلف؟ طبعا عصرنا اختلف. هلا بتشوف معظم الشباب الشعر ما بيحبه، الشعر ما بيحبه، يعني هو أبسط في كثير من عبارات بعض الكتب. شو بده يقرأ؟ بعدين بتلاقي أي كتاب أجنبي تمسكه، طبعاً هذا بجوز يكون في شقاوتك ما يكون في سعادتك، تمسكه في بالآخر بيسموه إندكس، شو يعني كل كلمة محطوطة هذي. نحن لا عم نعلم فهرسة، لا عم عرفت كيف؟ نحن مقصرين بكل هذه الأمور. شو يعني؟ بيقول صلى الله عليه وسلم أمر بالبلاغ، يا أيها الرسول بلغ ما أزيل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، قال بلغوا عني ولو آية. شايف كيف؟ نحن مقصرين. بيقول صلى الله عليه وسلم من غدا فتعلم آية من كتاب لا خير له من 100 ناقة. أظن سورة الحب قمسيت الحديث يمكن بسنة ابن ماجة، ومن غدا فتعلم بابا من أبواب العلم خير له من 1000 ناقة. يعني انه هون القرآن عظيم، القرآن جليل، لكن انت لما تتعلم قاعدة من قواعد الفقه عطاك النبي صلى الله عليه وسلم في الثواب 10 أضعاف ذلك. عرفت كيف؟ هذا انا بالنسبة لي انا بعتقد انه انا على خير عظيم، انا بين يدي كنز لا يوجد نظير له في الدنيا كلها. لكن انا اذا كان هذا الكنز، وهذا الكنز اصلا قد ما انفقت منه ما بيروح، عرفت كيف؟ إذا هذا الكنز أنا ما عرفت أعطيه لك وأعطيه لفلان، وهذا شايف كيف؟ بكون أنا أسأت استعمال هذا الكنز، لاحظت كيف؟ استأثرت به لنفسي، أنا بخيل، أنا شحيح، أنا كذا، أنا كذا، ليش؟ لأنه ما فلذلك كل واحد منكم يلي بيتعلم ولو مسألة واحدة لازم يقولها لأهله، عرفت كيف؟ من منها الانقطاع إلى الله، كمال الانقطاع إلى الله. بيقول الشاعر في ذلك: لكل شيء إذا فارقته عوض، وليس لله إن فارقت من عوض. هذا أنت بتلبسه بحياتك، والله أنا لامسه بحياتي. أبي الله يرحمه توفى، الله يخلي لنا، عرفت كيف؟ كنت بزمان من الأزمنة معتمد عليهم كمال الاعتماد، لكن هلا أنا هيك بهالنمط؟ لا، أنا انتقلت من طور إلى طور إلى طور، وبكل طور في ناس بيديروا بالهم علي، عرفت كيف؟ ويلي ما بده يدير باله علي بالناقص، عرفت كيف؟ بيجي الله سبحانه وتعالى بيبعث واحد ثاني يدير باله علي، عرفت كيف؟ لكن أنا بتصور حياتي، ممكن أتصور حياتي ولو لحظة بدون الله سبحانه وتعالى؟ لا يمكن. وهذا طبعا هالشرح هذا مشان نفهمه مأخوذ من الإيجاز الإجمال الموجود في كتاب الله تعالى. شو قال سبحانه وتعالى؟ والله خير وأبقى. كل شيء أنت بتشوفه بهالدنيا، طبعا هاي المقارنة أحيانا بتكون قبيحة، شايف كيف؟ من مال، من طعام، من فخفخة، من رفاهة، من ما يزعم بأنه حضارة الآن أو غيره، شايف كيف؟ الله خير منه. بعدين شو قال بعد خيرون؟ قال وأبقى. عرفت كيف؟ هي زائدة. بيقول صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى: كان حقا على الله ألا يرفع شيء من أمر الدنيا إلا وضعه. عرفت كيف؟ لكن هلا أنت سمعت الأذان وقت المغرب، شو قال فيه؟ قال أشهد أن محمد رسول الله. لاحظت كيف؟ يعني في هون بشر الله سبحانه وتعالى رفع ذكره، ظل مذكورا بعد 100 سنة. هي بالنسبة لقوانين الدنيا مستحيل، ما بصير. عرفت كيف؟ الذي رفع ذكره هو القائل ورفعنا لك ذكره. لاحظتوا كيف الفكرة؟ وهي نحن لنا أسوة فيها. ما عم أقول لك إنه راح يقولوا اسمك بالمادنة، بيجوز واحد لما يتوفى بيقولوا اسمه بالمادنة، ما لا قبل ولا بعد، لا ما. لكن أنت إذا أردت البقاء، إذا أردت الاستمرار، إذا أردت العطاء، إذا أردت المنح، إذا أردت النفحات من الله سبحانه وتعالى، فعليك بالله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم مر بمراحل بحياته، والله مر، عرفت كيف؟ والله مرة. يعني انه معقول يعني واحد بصدقه، واحد ببيانه، واحد بظهوره عرض نفسه على قبائل العرب في مكة وكلهم رفضوه الا قبيلتين، واحدة استعملت عقله واحدة استعملت قلبه. لكماله كلهم شو استعملوا؟ انتبهوا لهالنقطة، كلهم استعملوا شو استعملوا؟ استعملوا الهوى. ما حدا، أنا بتحدى في زمان أو في زماننا أو فيما بين ذلك، إنه واحد رد علمي على القرآن أو على رسالة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أو على ما إلى ذلك. الواقع كله تبع للهوى، كله تبع لأنه أنا الحسد. شايف كيف؟ شو قال واحد؟ معلش هذا هذا طبعا مو كلكم حيقول هيك، وان شاء الله ما حدا منكم بيقول شيء من هذا الكلام، لاحظت كيف، لكن ما يوقف. شو قالوا؟ هذا في واحد ادعى النبوه كذبه، شو قال هذا صاحب العصبيه؟ شو قال؟ قال كذاب ربيع احب الينا من صادق مضر. شو معناتها؟ معناتها هذا الزلم المتعصي شهد بانه حضرة سيدنا النبي صادق، وشهد انه صاحبه كذاب، عرفت كيف؟ لكن شو قال؟ كذاب ربيع احب الينا من صادق مضر، عرفت كيف؟ فلذلك لما انت تنظر تقرا بالسيره كيف عرض نفسه صلى الله عليه وسلم على قبائل العرب، وكيف رد من قبلها، كيف أوذي صلى الله عليه وسلم، ما كلكم تعرفوا كيف بالطائف أوذي، كيف دميت قدمه صلى الله عليه وسلم، أي مو بس بالطائف دميت قدمه، تقرأ هذا، والله أنا طلعت الحديث وبعدين نسيت من اللي أخرجه، بس مذكور ذاكر في رجبادي في في في باب هجرته صلى الله عليه وسلم، إنه طلع هو وسيدنا أبو بكر على غار صوف، نحن لا نستوعبها ولا نفكر فيها أصلا. شو صار؟ طريق وعر وعر كثير، تقطعت النعال راحت. بيقول سيدنا النبي صارت قدمه كل دماء، دميت قدمه مشان مين؟ لك مشان مين؟ مشان هالزلم الهفتان والتعبان وامثاله، مشان دميت قدماه صلى الله عليه وسلم. يعني عرفت كيف؟ هون بنفكر نحن، بنفكر شغله سهله وشغله، عرفت كيف؟ بتقول السيدة عائشة ولا نبي ولا رسول، سيدنا أبو بكر لا نبي ولا رسول، بتقول فلو نزل بأبي ما نزل بالجبال، فلو نزل بالجبال ما نزل بأبي لهوضها. شايف كيف؟ طلع له مشاكل وطلع له شغلات وطلع له حكي وطلع له اقتراحات ما حدا تخطر بباله. هذا هو خليفة النبي صلى الله عليه وسلم. فشو بتتصور بالأصل؟ بالأصل في أكثر. شايفي بعدين أنتوا بخاطبكم الله، يعني شو ما عليكم بخاطب، شو بيقول؟ يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله ما قال. أنا بالنسبة إلي شخصيا أنا ما شفت حدا بزماني آذى سيدنا موسى، لكن أنا شفت في حياتي كثير ناس آذوا النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظت كيف؟ يعني والله عيب عليكم، عيب إنه الله سبحانه وتعالى يستعمل آية. أنا هيك اعتقادي، القرآن هذا ما بيذكر إلا الشيء ضروري جدا، لو كان بيذكر شيء غير ضروري كنت شفته الله عليم قديش كان حجمه الكتاب، عرفت كيف؟ من لأنه فلذلك انتبهوا من هذا المعنى، انتبهوا، لاحظت كيف؟ أول شيء أكملنا في عدم إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي له كمال الاتباع له صلى الله عليه وسلم. بيجي بعده واحد بيكون يعني بقلبه في شغلات، عرفت كيف؟ بيخفيها بقلبه، وكل واحد منكم يعني أنا ما بنبحبش على القلوب، كل واحد منكم بيخفي بقلبه أشياء، لاحظت كيف؟ ما بيظهرها، عرفت كيف؟ أول شيء لما ترجع على البيت بتقول لك أنا حلوة، بتقول لك والله ما في منك، ما بتسترجي تحكي، في حكي ما في، عرفت كيف؟ فلذلك في بعضكم بيخفي في قلبه شايف كيف أشياء في هلأ صار بزمان أظن بأزمنة أخرى ما كان موجود. في ناس بيتكلموا بيسيئوا الأدب، وجد بعصره صلى الله عليه وسلم بعض الناس هيك، بعصرنا أكثر بكثير صاروا، عرفت كيف؟ وجد بعصره من قال له أن كان ابن عمتك، وجد بعصره من قال له اتق الله وعدل، عرفت كيف؟ وجد بعصرنا واحد يثبت انه النبي صلى الله عليه وسلم اخطا، واحد بإذاعة يعني عم بيحكي، ليش انا بقول إذاعة؟ يعني عم بيحكي بالملأ، ما عم بيحكي بين زلمتين ثلاثه بدهم ياخذوا درس، عم بيحكي على الملأ. شو يعني إذاعة؟ يعني هذا مسموع من قبل الكل، واحد قال بخطوه، واحد قال بدرس عام، عرفت كيف؟ هي انا بنظري القاصر هي قله ادب، عرفت كيف؟ ولو انه هذا الشخص بيقول عن شيخه هيك كان هو غضب، شايف كيف؟ انه شيخه اخطأ، شيخه ما بيخطئ، لا سيدي شيخك بيخطئ كثير، وحضرة سيدنا النبي اللي ما بيخطئ، عرفت كيف؟ يعني نحن عنا تجاوزات، نحن عنا مين بحق مين هي التجاوزات؟ بحق المنقطع الى الله سبحانه وتعالى، حق المتبتل. نحن انا بحكي عن نفسي ما بحكي عن غيري، نحن غاطسين باوبار الدنيا، غاطسين بانجاس الدنيا، شايفين عم نتنافس مع الكلاب وعم نتنافس مع غيره مشان ناخذ لنا قرشين زياده، عرفت كيف؟ وهو بيئة بانت وامي يا رسول الله كان منزها عن كل ذلك، شايفين؟ وعم تحكي على المال، والله في ناس اسلموا فقط لما اعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا اسلم، هذا محمد يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. في واحد كان يعني هو وابوه اصيل في عداوه النبي صلى الله عليه وسلم، قعد عند النبي عم يطلع، قال له شو عجبوك دور غنم بين جبلين؟ شو يعني غنم بين جبلين؟ ما في عدد، خلاص ما عاد في عدد، اسمه غنم بين جبلين. قال له ايه والله عجبوني، قال له هدول لك. لاحظت كيف؟ يعني بكلمة اخرى بجوز واحد متحذق يقول هذا مال الله، هذا الفئة جاي وينك الله شو بيقول؟ يسألونك عن الانفال، قل الانفال لله والرسول، عرفت كيف؟ يعني لو كان شخصية غير حضرة سيدنا النبي شو كان سوا؟ كان بناله شيء قصر عظيم، شايف كيف؟ وطبعا هلا بيحكوا على الزواج، وكان زوج له شيء 90 وحدة بدل 9، لاحظت كيف؟ وكان أكل شو كان يعني صلى الله عليه وسلم؟ كان إذا تغدى لم يتعشى، وإذا تعشى لم يتغدى، ومات بتقول السيدة عائشة وما بلأ بطنه من خبز الشعير يومين متتاليين. هذا هو، هذا نبيك، هذا رسولك. ليه؟ طبعا كان عنده قوة، وكان عنده قيام بالليل، وكان عنده تبليغ للوحي، وكان عنده مهام. لو نيطت مهمة واحدة بك لعجزت عن حملها. أنا بضرب مثال، في خليفة كان بده يشتغل بالعدل، وهو كان يعني عمره بحدود بالأربعينات يعني، أو آخر أربعينات، شايفين؟ لما اجته الخلافه شو قال لهم لجماعه بيته؟ قال لهم والله اجاني امر شغلني عن هذيك الشغله، منكم اللي بتحب تروح تروح، اللي بتحب تبقى تبقى. سيدنا النبي كان مقصر بهالشيء؟ مهامه اكثر بكثير. النبي صلى الله عليه وسلم جزى وقته ثلاثه اجزاء، شايف كيف؟ هي شو بتستفيد منها انت؟ بتستفيد منها انه هذا الوقت عزيز وثمين، انا وانت وكل واحد، شايف كيف؟ ما حنعيش طول بهالدنيا، عشنا 60، عشنا 70، عشنا 80، يلي ببالغ كثير بيعيش 100، بس شو بيكون؟ بيكون راكب على سريره، راكب على فراشه، لا بيقرا مثل العالم، ولا انت هلا اذا بدك تعود، عود حالك هلا، خاصة على القرآن، عود نفسك، شايف كيف؟ اجعل لك حصة من قراءة القرآن، بصير هذا أبو المية، بصير بيقرا قرآن بهالحالة، عرفت كيف؟ أما إذا أنا هلا ما تعودت، منين بدي أتعود لما يكون عمره 100 يكون مثل ما قالوا بعضهم، قال لما يكبر واحد مثل كأنه بالع بغل، هذا بيرفسه من هون وهذا من هون وهذا من هون، عرفت كيف بصير معه؟ راسه بيجع ورجله بتجع، منين بدي أقرأ قرآن؟ إذا هذا مو متعود على القرآن ما بيعود بيقرأ، لاحظتوا كيف؟ فلذلك هذا الكلام للشباب وللكبار، إذا بدك تعود نفسك عادة بعلاقتك مع الله، عود نفسك، في عندك قراءة القرآن، في عندك صلاة الليل، في شباب بيصوموا، عرفت كيف؟ في شباب بيحسوا صلاته، مو هيك يعني يلا خلصت يعني صلاة المغرب دقيقتين وخلصت وهذا، لا، بيقعد تاخذ له ربع ساعة، بتاخذ في بدي لكم نص ساعة، شايف كيف؟ بس يعني يمكن ما في هذا زمان. بتعرف انه حضرة سيدنا النبي مرة صلى قرأ سورة الأعراف في صلاة المغرب، قديش تاخذ هي سورة الأعراف؟ أكثر من نص ساعة، يعني لا تفكروني عن بالي، ما تفكروا عن بالي، طبعاً مو هذا كان العادة اليومية تبعه صلى الله عليه وسلم، لكن في صلاة من صلوات المغرب قرأ فيها بيقول سيدنا زيد بن ثابت بطول الطولين. هدول شو هن الطوليان؟ هن الأنعام والأعراف، لأن هدول أطول السور المكية، عرفت كيف؟ طول الطوليين يعني الأطول منهم، نحن على حسابات أوراق المصاحف عندنا اليوم، سورة الأنعام 23، سورة الأعراف 26. عرفت كيف؟ قرأ صلى الله عليه وسلم بطول الطوليين في سورة المغرب. عرفت كيف؟ مرة هذا كاجا بازا حاول يعملها، وقف واحد أم هرب بعدين. مشغولين، لأن احنا شايفين مشغولين، في عنا فتة بالبيت، وفي عنا مدري شو، في عنا رفقة، نحن ما نفضين وقت، شايفين حضرة سيدنا النبي فاضي وقت مع الله سبحانه وتعالى، لكن نحن ما نفضين، شايفين بدك هيك كلمتين ورضغطاهم يالله. وهو صلى الله عليه وسلم كان ينصح بذلك، يقول لهم إذا رآني أحدكم في الليل أصلي فلا يقتدي بي، فإن الله جعل مهمتي في صلاة الليل. عم ينصحكم يعني اذا كان شفتوه قائم بصلاه الليل لا تقتدوا فيه. رفقي فيه واحد اسمه سيدنا عثمان بن عفان، كان فوق الثمانية، قرا القران كله بركعه. مستعد انت الضاين؟ لا مالك مستعد. شايف كي ليش؟ لانك انت ما عودت نفسك على. يعني شو بدي احاول اقول؟ بدي الكم كلياتنا، وانا اولكم، كلياتنا مقصرين كثير. من احنا نشعر حالنا نحن احسن شيء في العباده، شايفين؟ لان هلا صار في ثقافه، وصار عن علم، صار عندنا في علم، وفي كل الناس بيعرفوا يفكوا الحرف. طبعا ما بحسن اقول ليش، لانه صلى الله عليه وسلم شو قال من اشراط الساعه؟ هذول حديثين والله انا بشوفهم فيهم اعجاز كثير. حديث تفشوا الكتابه، لاحظين كيف تفشوا الكتابه هلا، والحديث الثاني يكسر الجهل ويقل العلم. بعصر انا بظني مستحيل تلاقي واحد بيعرف يقرا ويكتب ويكون جاهل، لكن بعصرنا واضح كيف الامر. لاحظتوا كيف انه هذا انا بعتبره من الاعجاز النبوي. شايف في واحد من المعجزات انه تفشو الكتابه ويكسر العلم والجهل ويقل العلم. فهمت كيف؟ هذا بعصر مستحيل. فلذلك صلى الله عليه وسلم بأبي وامي كان لعصور، كان لاوقات، كان لأشياء. معلش لا تأخذوني أنا، مع أنه قلت لكم لا تعقدوا الأمور كثير وبسطوها، أنا عم عقدها كثير. شايفين كل واحد منكم ينقطع إلى الله. شايفين هلا أنتم كلياتكم، وأنا إن شاء الله الله يوفقني لذلك، في عندكم بكرة صلاة جمعة. شايفين يلي بده يحاول ينقطع إلى الله بيجي بكير. شايفين أنا وكلوني مرة أخطب ببعض المساجد، الله وكيلك، بديت الخطبة ولسا نص الجامع فاضي. شايفين شو يعني؟ يعني أنت عم تجي بالأسبوع مرة، لاحظت فيه، والله سبحانه وتعالى عم يدعوك على لسان المؤذن، عم يقول لك حي على الصلاة حي على الفلاح. مو فاضيين يا أخي، نحن بدنا نكون نشتري تسقية بزيت أو فول الدماس أو شغلة، لأن ما في عطلة غير يضل. لاحظتوا كيف؟ هذا واقعنا يا سيدي، هذا واقعنا. أنت في عندك تجارب عامة، في تجارب عامة هي تنطبق دائما وتتكرر دائما. الله سبحانه وتعالى شوف العظمة الإلهية، ساوى فيها ساعة إجابة الله سبحانه وتعالى. هي أنا بقول لكم إياها، بقرر ذاكر الإمام السيوطي في اللمعة في خصائص الجمعة، وراوي فيها حديث بس نسيت مين خرجه. أنت مقعدك هون بيكون مثل قعودك بأشرف منازل الجنة. شو هو؟ كثيب الرؤية، لما نرى الله سبحانه وتعالى. بيكون في ناس قرابة كثير لله المثل الأعلى، وفي ناس بده حصيرة برا، وفي ناس عم يتناوى من الباب، بيكون فاتحين الباب عم هيك بده يكون. شايف كيف؟ أنت هلا لما تجي على صلاة الجمعة أنت عم تقرر مصيرك. شايف كيف؟ إن شاء الله الله بيجعلك ويجعلنا من أهل الجنة. أنت إذا كنت من أهل الجنة مفكر أهل الجنة كلهم مثل بعض، أنت عم تقرر مصيرك. عرفت كيف؟ كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وحق له ذلك كان بيته جوات الجنة. شايف كيف؟ وكان في باب بين، كان في ممر بين بيت السيدة عائشة وبين بيت السيدة فاطمة، وكان معظم الأوقات، مو دائما، معظم الأوقات يخرج صلى الله عليه وسلم من هذا الممر. شايف كيف؟ إيش هو هذا؟ يعني بيته روضة من رياض الجنة، وبيقول ما بين بيتي، لأن نحن تشرفنا، يعني نحن ما عندنا شيء بالدنيا في روضة من رياض الجنة إلا محلنا وين كان ينام صلى الله عليه وسلم، وين كان يأكل ويشرب. لاحظت كيف بين منبره وبين بيته، هذا روضة من رياض الجنة. قل لي بربك، هل يوجد في الدنيا نظير لذلك؟ هلا بتقلي اخترعوا الطيارة، كم نوع طيارات فيه، وكم شركة فلسات من اللي بيخترعوا طيارات، وفي شركات بتاعتها ماشي حالها. شايف كيف؟ طيب في عدد على أثر من شيء، في شركة فلست، في شركة يعني بدهم يساووا طيارة على تخترق حجاب الصوتي، طيارة مدنية، وفلسوا بهالشيء. ليش؟ لأن ما حدا مستعجل، كلنا قاعدين رفزكي، ما حدا مستعجل رفزكي، كلنا قاعدين. لكن نحن شوف الله سبحانه وتعالى ذكر عن ساداتك وسادات الأنبياء، ذكر إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. شايف كيف؟ بدك تستعجل أمر الآخرة، بدك تستعجله، عرفت كيف؟ يعني إذا كان في شيء اسمه صلاة جمعة، بدل ما أنت ينتعوك السلة وينتعوك مدري شو والترمس هذا اللي بيحطوا فيه الأكل ومدري شو، عرفت كيف؟ تعال هون، بيكون الله سبحانه وتعالى بعث ملائكة. شايف كيف؟ يعني شايف كيف هون في إظهار الأهمية من قبل الله سبحانه وتعالى. يا عبد الشوم عليه لما يكون واحد مثل حكايتي ما يظهر الأهمية، يا عبد الشوم عليه، عرفت كيف؟ يعني الله سبحانه وتعالى في عنده موسى، شايف كيف؟ نزل هدول الملائكة عشان يكتبوا أول مين إجا وثاني واحد وثالث واحد ورابع واحد، وما حدا سائل، بيكونوا مجتمعين اثنين قدام الباب الجامع، إلا تفضل سيدي، لا تفضل أنت، تعرف انه هذا اللي تفضل اول واحد بكتب ملائكه قبله، لاحظت كيف؟ يعني ما شاء الله حولك على الادم، اما اذا في ألف ليره ما في تفضل شيء. نحن زاهدين، نحن زاهدين بكل شيء يتعلق بالله سبحانه وتعالى، عرفت كيف؟ نحن زاهدين بكل شيء يقرب الى الله سبحانه وتعالى، نحن طماعين نفس الوقت، شايفين؟ طماع وزاهد، طماعين بكل شيء بيزيد امر دنيوي، بيزيد احترامي عند الناس، بيزيد قبولي عند الناس، حتى انا يعني مو تفكروني يعني انا هذا، انا بيهمني انه والله هالكلمه كانت مضبوطه، هذا كله من امر الدنيا. يا حافظك يعني اذا الله قبلك ان شاء الله يكونوا كلياتهم ما قبلوا خير ان شاء الله، ان شاء الله يكونوا كلهم انتقدوا خير ان شاء الله، عرفت كيف؟ ان شاء الله يكون ما حدا سمع، اعد حالك اذا الله سبحانه وتعالى سمع لك، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، الله سبحانه وتعالى سمع لك وقبلك، ما يهمك، شايف كيف؟ فلذلك يقول ابن عطاء الله بيقول في الحكم: ماذا وجد من فقدك وما الذي فقد من وجدك. لاحظت كيف؟ نحن ما لا، هاي الواقع يعني ابدوها انتم بهالكم شغله اللي عندكم. شايف كيف؟ لما يكون الواحد عم يتوضا اسبغ الوضوء، لو كان في تليفون عم يرن هذا، لو بيرجع اذا في شغله مهمه في واحد مات يعني قرايبه، بيرجع بدقه بعد شوي، لا يكون لك فكر، لا تستعجل، عرفت كيف؟ اسبغ وضوءك، اذا انت عم تصلي لا تستعجل، عرفت كيف؟ صلي بهدوء. ليش؟ بلا تشبيه كل واحد منا بيستعملها، لما يكون في في في حضره واحد ذو منزله ساميه ما بيعود يلتفت ولا بيعود يتحرك ولا تعود بترفع عينه. انت يا ابن الحلال يا ابن ادم يا ابن ادم، ليش انا بقول يا ابن ادم؟ لانه طلع في تقدير الله سبحانه وتعالى، طلع سيدنا ادم الجنه، والله وعده وعده صدق وحق، بده يرجعوا على الجنة هو والصادقين من ذريته، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. الله سبحانه وتعالى وعده، بيقول سبحانه وتعالى لكم: يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا تغرنكم بالله الغرور. فإذا كان حاله بمكة بأبي أنت وأمي يا رسول الله، كان حاله إيذاء ونظرة دون، تعرف شلون الإيذاء كانوا يعملوه؟ في إله جيران كان صلى الله عليه وسلم بمكة، يحطوا الزبالة على باب بيته، شايف كيف؟ واحد قال له لسيدنا حذيفة من التابع، قال له: نحن لو شفنا النبي ما نخليه يمشي على الأرض، نحمله على رأسنا كله، عرفت كيف؟ هذول كانوا يحطوا قبح الله، كانوا يحطوا الزبالة على باب بيته، شايف؟ يقول: يا بني عبد مناف أي جوار هذا؟ هلا نحن فهمانين بعد كذا أرض، وجد ناس اللي عم يضعفوا هذا، عم يضعفوا هالرواية، شايف كيف؟ عم يضعفوا هالرواية، لاحظتوا كيف؟ شو معنات يعني عم يضعف هالرواية؟ أنا اللي فهمته، بجوز أنا عقلي أعوج شوي، شو فهمت أنا منها؟ هدول اللي جيران معهم يحطوا زبالة، شايف كيف؟ والنبي ما معه حق إنه يقول يا بني عبد مناف، لا حديث ضعيف، شايف كيف؟ ما له حق، شايف كيف؟ فإذا يعني انا ما بستطيع اعبر عن ذلك، من ادنى شيء بحياتك لأكبر شيء تبدل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قطعوا ذلك عن الله سبحانه وتعالى؟ لا والله. أنا دائما أعجب، يعني طبعا أنا ما بعرف، أنا بعرف ما بلغني، عرفت كيف؟ بتلاقي حضرة سيدنا النبي بأشد الأيام التي هو وصفها بأشد، وأفرح الأيام علاقته مع الله ما تبدلت، ما في تبدل، شايف كيف؟ لما يعني سألوا لحضرة سيدنا، قالوا له أشد الأيام كان يوم أحد، قالوا لا يوم ابن عبد يالي. شو يعني يوم ابن عبد يالي؟ يعني لما طلع الطائف صلى الله عليه وسلم. طيب شو قال بعد ما طلع وبعد ما أدموا أقدامه الشريفة وبعد كلها، شو قال لله؟ قال لربكم وربه، قال إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. هي علاقته مع الله، شايفني؟ يا ترى هالعلاقة تغيرت في أفرح الأيام؟ واحدة من أفرح الأيام أنا بشوفها واحدة بتفرح كثير، بجوز ما أحسن أزعم أنه هي أفرح الأيام، لكن هي يوم من الأيام المفرحة أتى فيها بشارة من الله سبحانه وتعالى تتلونها في كتابه، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. الله سبحانه وتعالى فتح مكة على حضرة سيدنا النبي. شلون كان يعني، شلون كان بدخوله على مكة؟ في انت شفت قائد جيش هيك بيدخل على مكة؟ شلون دخل صلى الله عليه وسلم؟ قال كان تكاد لحيته الشريفة تمس ظهر الدابة. هي من ايش؟ من كتر تواضعه وخضوعه لله سبحانه. على يمينه سيدنا أبو بكر وعلى يساره أسيد بن حضير، يعني هدول جماعة مهاجرين والأنصار ما نسيهم، ما حطهم وراء، عرفت كيف؟ رجعوا لوراء وثالثين معه، وبعدين أردف وراءه ولده. هذا بالعرف الجاهلي لما يردف الواحد وراءه ولد معناته لا هو ملك ولا هو عظيم، والله هو عظيم، شاهد كيف؟ لكن هي يعني ما بتدل على رفعة في الدنيا. أردف وراءه ولدا صلى الله عليه وسلم، وهو تكاد لحيته الشريفة تمس ظهر الراحلة، هو شو عم يقرأ؟ إنا فتحنا لك فتحا مبينا، عن سبل الله سبحانه وتعالى. عرفت كيف؟ مو أنا يلي خططت لها الفتح، ولا إنا فتحنا عن سبل الله سبحانه. قل لي بربك، معلش أنت نبهني إذا أنا غلطان، قل لي بربك هل يوجد فرق بين أشد يوم الله يعافينا ويعافيكم من الأيام المكروهة، شايفي أشد يوم في حياته صلى الله عليه وسلم ويوم من الأيام المفرحة في حياته، علاقته مع الله تبدلت شيء؟ لا ما تبدلت. هذا بيدلك على أنه كان متبتل، يعني كان منقطع إلى الله سبحانه وتعالى، لاحظت كيف؟ وهذا يظهر في، طبعا أنا ما حأفل استقصي كل شيء، لكن هذا يظهر في كل شيء منه. شو أعظم صارف هلأ بيصرفنا عن الله؟ ما عليش شو هو؟ هو الدنيا. شو بيقول عنها صلى الله عليه وسلم؟ ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب استظل تحت شجرة ثم قام وتركها. طبعا مو مثل حكايتي، مثل حكايتك أنا بضل عم أهبج وبضل وشي بالحلال وشي بالحرام. حضرة سيدنا النبي أوتي بمقاليد الدنيا على فرس أبلق. هي صارت لمخلوق؟ لا ما صارت لمخلوق، في علمي رفتي ما صارت لمخلوق. يعني شو مفاتيح الدنيا كلها جابوا له إياها صلى الله عليه وسلم على فرس أبلق؟ شو لمين ادخرها صلى الله عليه وسلم؟ ادخرها لكم، شايفين؟ فتحنا بخارة وفتحنا سجستان وفتحنا مدري شو، كلهم هدول كان سيدنا ابو هريرة لما يقولوا فتحنا البلد الفلاني بيقولوا مفتاحا انعطى للنبي صلى الله عليه وسلم من زمان، عرفت كيف؟ لاحظت كيف الفكرة؟ هذا هو الواقع، عرفت كيف؟ يعني هون في عندك رجل منقطع الى الله، رجل اي رجل منقطع الى الله، لا دار باله على الدنيا، ولا هو اخترع البنسلي، ولا هو اخترع السيارة، شايف كيف؟ ولا هو اخترع الشغلات، لكن والله يعني أنا أشرف وضع لي إنه يكون نعله على راسي، بتفكين؟ وفي واحد اخترعوا هالشغلات، أي خير إن شاء الله، شو يعني؟ صارت حياتي أسهل، بدل مثلا ما من هون للندن ما تأخذ معي شي شهر زمان، 5 ساعات تأخذ. عرفت كيف؟ ما بذكر انه صارت كان كثير اولاد يموتوا، اخترعوا انتبيوتيك ما عاد مات اولاد، بس بيموتوا لما يكبروا. سيدنا عزرائيل منتظرهم، يعني ما ما ما الغى يعني قضيه موته. عرفت كيف؟ نجي نحن الله يصلحنا، شو بنساوي؟ بنخلط بين امر الدنيا والاخره، مع انه الله سبحانه وتعالى نبهكم. شو قال؟ شو قال سبحانه وتعالى؟ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. نحن لا مو هيك، شايف كيف؟ هذا اللي اخترع البنسلين هو بيفهم بالدين، شايف كيف؟ هذا اللي اخترع الطيارة هو اللي بيفهم بالدين. طبعا أنا لأنه في محدودية بعقلي مشان هيك بس بنحكي على الطيارة والبنسلين، ما بنحكي على كل المخترعات، شايف كيف؟ لاحظوا كيف؟ بس كلها بتنطبق عليها ما ينطبق على البنسلين والطيارة، عرفت كيف؟ نحن صرنا بنحكم في ديننا هذول، مو بس بنحكم لألنا، شايف كيف؟ بنحكم لهدول الناس اللي قال عنهم صلى الله عليه وسلم خير القرون القرني. قال السيدة عائشة ما كان عمرها 9 سنين وقت تزوجت، لا هي فهمانة، وهدول كلهم في عندك شيء 12 رواية بأساليب صحيحة كلهم مفهمانة، وعبد الله مسعود مفهمان، وابن عباس مفهمان، وقرايبينا كلهم مفهمان. ليش؟ ليش يا أخي مفهمان؟ قال لأن نحن لا بعصرنا الزواج المبكر غلط، شايف كيف؟ مثل ما قال لهم واحد، انا سمعت واحد عم يقول لهم، قال لهم لانه انتم بتحبوا الزنا ما بتحبوا الزواج المبكر، انتم الزنا ما بيهمكم، ما له شيء عندكم، لكن الزواج المبكر وحده تلتزم لا ما في، عرفت كيف؟ فنحن مو بس على على يا عم شو ما علينا، مو بس على عصرنا، السيدة عايشة مو فهمانة، انا ما بدي افهم، انا عم بقول لها شو صارت معي؟ بدي افهم شو النقاط اللي احتجوا فيها هدول، عشان اعرف. طبعا ما في شيء صريح. جابوا لي انه فلان قال هيك وفلان قال هيك، طيب انا عندي شغلتين انتوا حلوا لي اياهم، وانا بقول لكم عمره كان 50 سنة واتزوج النبي صلى الله عليه وسلم. هلا بعصرنا، انا ما عم احكي عن عصر السيده عائشه، عم احكي بعصرنا، اذا واحد تزوج بنت 18 سنه وجابت رعابه معها على البيت بيرضى؟ ما بيرضى، والله ما بيرضى. اما بنت 60 طبعا بيرضى انه يجيب لعبه على الشاك. بعدين حادثه الافق، شلون صارت هي حادثه الافق؟ قال حملوا الهولاج ومو عارفين انه في وحده لما ما في. هي نحن بعصرنا، انا ما عم احكي على العصور الماضيه، بعصرنا انت البنت وانت الصبي بربرب هيك بيصير، بيكون نحيف وبربرب امتى؟ بهالسن، يعني 18 سنه معقول يعني حملوها بالهودج ومو عارفين انه هي موجوده؟ بس بنت 9 سنين طبعا ممكن. لا عصر، انا عم احكي على عصرنا، ما عم احكي طبعا انا ما بحكم كل شيء جاوب عنه على عصرنا، لا في شغلات تبدلت، لكن انا عم احكي على ثوابت في عصرنا تدل انه السيده عائشه كان عمرها 9 سنوات، شايف كيف؟ وبعدين هي اكثر شيء بيكون مسخره، شو بيكون مسخره؟ اذا بعد 50 سنة المجتمع يلي ما بعرف انتم حتدركوه لما لا، قالوا انه لا الزواج مبكر شيء عظيم كثير، شايف كيف؟ شو بصير؟ هي السيدة عايشة الله يرضى عنها بدها تغير بقى الحلاتها، ساعة بتصير عمرها 9 سنين، ساعة 15 سنة، وساعة على حسب بقى الاكتشافات اللي بتطلع معنا، يا عبي شو معنا؟ لك هي أمكم، عيب، احترموا أمكم، عرفت كيف؟ لما لاحظت كيف؟ ما هي فهماني ولا حدا فهمان، كل أهل بيته مو فهمانين، ابن القاسم فهمان، ولا عروة ابن الزبير فهمان، كلهم هدول، شايف كيف؟ ونحن هاي مشكلتنا، هاي مشكلتنا، نحن نفكر ما في حدا بالدنيا فهمان إلا نحن، ونحن إذا أنا ضاع كذب كيف أعلم بحبش عنه هون؟ شايف قديش أنا فهمان؟ لاحظ أو بهمان؟ بحبش على كذب كيف؟ في عنا محدودية بكل شيء، عنا محدودية بالسمع، وعنا محدودية بالبصر، وعنا محدودية بالعقل، بيقول صلى الله عليه وسلم انتبهوا شو بيقول؟ آمنوا بذلك، بيقول إني أرى ما لا ترون، وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تأت، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى، والله لو تعلمون ما أعلم، هذا كلام حضرة سيدنا، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله. مين هو الله؟ اثبت لي أنه في الله. لم نحن لأي حال وصلنا، شايف كيف؟ وكيف حضرة سيدنا النبي صلى اللهعليه وسلم عم يقول هيك، شايف كيف؟ هلا بيقول لك اثبت لي في الله، منين هذا الله جبتوا لنا اياه؟ عرفت كيف؟ بنقول له دخيلك انت، يعني مو دخيلك، بدون دخيلك، بخيلك. تؤمن انت بهتلر ونابليون؟ اظن بيؤمن، لانه ليش؟ حتى ما يقولوا عنه مجنون او عقله بخض، بيؤمن. شلون قامت فيهم هذول؟ انت ما شفتهم، انت شفت نابليون وهتلر؟ لا انا ما شفته. فاهم كيف؟ شلون بتأمن فيهم؟ لانه في ناس رووا لك. انا بقول له، انا بجاوبه من عندي، شايف كيف؟ بقول له انا في واحد او في اثنين، هذول خيرة البشرية، ما جرب عليهم كذب. في واحد طلع وعرج إلى الله سبحانه وتعالى وخاطب وجبلنا الصلوات، وفي واحد ثاني اسمه كليم الله. عرفت كيف؟ هذول كل يلي أنت بدك تثبت عنهم إنه هن نقلوا لك إنه في، يعني هذا من الانحطاط والنزالة. عرفت كيف؟ إنه أنا قيس هؤلاء على الله سبحانه وتعالى، بس هذا واقعنا. هيك صرنا نحن للأسف. عرفت كيف؟ صرنا نحن بنبيع ونشتري. شو معناتها؟ ما في علم ولا في فهم ولا في تحليل ولا في عقل. شو في؟ في هوى. عرفت كيف؟ أنا ما بدي واحد يقول لي هاللحم حرام وهاللحم حلال، ولا بدي واحد يقول لي هالمشروب حلال وهالمشروب حرام، ما بدي هالشغلات. عرفت كيف؟ وأنا ما بدي أصلي هلا. لاحظوا كيف؟ شو معناتها؟ وهذا في معلم واقف وراهم، كنا قلنا بدروس ماضي اسمه سيدنا إبليس. عرفت كيف؟ في معلم واقف وراهم، شايف كيف؟ مثل هذا، مثل ما قال الأدب بحضرة الله، قال له فقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، بيعلمكم قلة الأدب. طبعا أنتوا لا وقفتوا بحضرة الله ولا شيء، لكن بيعلمكم إذا بينما بأبي أنت وأمي يا رسول الله كان منقطع إلى الله سبحانه وتعالى. بيقول أنا سمعت من واحد، يعني موت النبي صلى الله عليه وسلم، شو صارت النقلة؟ من هالفراش اللي كان مثني طولتين أو ليف أو كذا إلى التراب. لاحظك نحن افقر واحد بيناتنا من الطابق العاشر بس بينزل لتحت الارض. شايف كيف؟ يعني نحن مخفسين. عرفت كيف؟ نحن ان شاء الله ما تنكسر رقبتنا وننزل هالنزله. عرفت كيف؟ انتقاله صلى الله عليه وسلم. وهي شايف كيف؟ هي مرحله انا ظني ما دقت هذه المرحلة. عرفت كيف؟ يلي بيكون هو زاهد بالدنيا ومتقلل منها بيكون انتقاله أسهل بكثير. يلي بيكون متعود، شايف كيف؟ هلا في ناس متعودين. لاحظت كيف؟ إذا وجعه خنصر برجله الشمال، شايف كيف؟ بدق الجوال بحاكي صاحبه، والله واجعني خنصر رجلي الشمال. عرفت كيف؟ وإذا كان هذا في مصاره، وإذا طيب إذا أنت انتقلت إلى عالم لا في ما ولا في جوالة، وهدول جماعة الخير اللي حواليك، إذا في شيء طبعاً ما حيشتغل معك طبعاً. عرفت كيف؟ بيقيموا لك يا ضغري، بيشلحوك يا. لاحظت كيف؟ هي نكتب بذكروها. قال في واحد قال له الله يرضى عليكم تبعتوا معي $1,000,000. قالت له مرته ايه عاين خير إن شاء الله خير. ايوه. قالوا لا انت طبقتي وصيته. قال طبعا انا كتبت له شيك $1,000,000 لحشته معه بالأبر. شايف كيف؟ لاحظتوا كيف؟ يعني نحن صحيح نحن بنذكرها نكتي على سبيل الطرفة، لكن هذا واقعنا. عرفت كيف؟ وين المال اللي بده يتحول؟ في مال بيتحول. شايف كيف؟ في مال بيتحول، في لقمة طيبة الله سبحانه وتعالى يضعها في كف الرحمن ويربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه حتى تصبح مثل جبل أحد. في أشياء تتحول لهني. عرفت كيف؟ في اتصالات، في اتصالات، في اتصالات من الأدنى للأعلى وفي من الأعلى للأدنى. ورد بالحديث النبوي الشريف اللي بيحفظ القرآن الله بيشفعه في 10 من أهل بيتي. شو هذول 10؟ كلهم قد استوجبوا الله. في اتصالات، في عملة، في رفقات، في بس كله. ما في شيء بيشبه الدنيا. هاي عم اقول لكم بصراحة، بيشبه بس بالتسمية بس، اما ما في شيء بيشبه الدنيا. فلذلك يا جماعة المتبتلين الله يرضى عنكم، يا جماعة المتبتلين لا اقولكم اصحاب هذيك. شايف كيف؟ انتو صحيح الله اكرمكم بشيء يمكن ما لاحظت كيف؟ تصاحب مع القرآن. هلا بتلاقي في برامج كمبيوتر. لاحظت كيف؟ اذا كلمة انت ما عرفتها، اذا كلمة ما عرفت كيف تتلوها، تحتم باي لفظ من اي قارئ مشهور تطلع. عرفت كيف؟ في مثلا في صحابي ما حذكر اسمه هلا، خلينا على المشهور سيدنا سعد بن معاذ. انت هلا بجوز كون يصير عندك معلومات عن سيدنا سعد بن معاذ اكثر ما بيعرف ابوك وجدك، عرفت كيف؟ ابني صحبه معه، صاحبه قل له والله انا حبيتك يا سعد بن معاذ، شايف كيف؟ تسلم لي، تقبشني، تقبرني، عرفت كيف؟ قل له هيك، لاحظوا كيف؟ ابني انت هلا بعصرك في فرص مفتوحه امامك ما كانت مفتوحه لغيرك، عرفت كيف؟ شو هي؟ للتعلق بالله سبحانه، للتقرب الى الله، لزياده، شايف كيف؟ منين هذا المنبه اخترعه؟ كان في منبه على عصره، يكون واحد تعبان عايف حاله، عرفت كيف؟ وفي على صلاه الفجر وعلى قيام الليل طبعا، هلا صلاه الفجر يا حصرتي صارت صار التاريخ يعني ما عدنا ابو الله حتى صلاه الفجر ما عدنا كثير، عرفت كيف؟ كان في يستيقظ على لكي يناجي ربه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأة أيقظ امرأته فلم تستيقظ فرش في وجهها الماء، هلا بياكل أكله. ورحم الله رجلا جايب كيف أيقظته امرأته فلم يستيقظ فرش في وجهه الماء، يعني ما كان في منبهات على الزمان، انتو هلا في وسائل، في منبهات وفي جوالات وفي مدري شو وكذا، بس انتو كأنكم تعبانين شوي، عرفت كيف؟ هذا التعب أول من أخبر عنه حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، شو قال؟ قال لجماعة من الصحابة، من هذول الجماعة من الصحابة يلي الله سبحانه وتعالى قال في حقهم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، مو بنحكي حكاية شايفتكم؟ يعني أنا يمكن شايف كيف؟ أكيد جعت بزماني بس يمكن ما لدايق هذاك الجوع يلي كان بأبي هو وأمي صلاتين يشد الحجر على بطنه، يمكن أنا طول عمري ما لدايقه هذا الجوع، شايف كيف؟ يعني ما بفهم أنا شو يعني جوع ولا بفهم شو، عرفت كيف؟ فهون قلن لهدول الجماعة يلي عنده نقص مادي في الحياة الدنيا أو هلأ بيسموه نقص حضاري أو في ناس قليلين أدب لسانه طويل بيقولوا متخلفين، عشان نحن المتقدمين. ليش نحن متقدمين؟ لأن نحن صار في أكل وفي صار شرب وصلنا بنروح على الحمام أكثر، هذا التقدم والتطور تبعنا، صرنا بنروح على الحمام أكثر، عرفت كيف؟ هن ما كانوا يروح على الحمام كثير. أيوة، شو قال لهم صلى الله عليه وسلم لأولئك الناس؟ قال لهم كيف بكم إذا غدي على أحدكم بجفنة وريحة أخرى؟ قال له الله يتوب علينا، بتلاقي أثقل واحد، فماءته مليئة بالأشياء التي باشتهيات الإنسان، يعني من أصحاب الدنيا، من أبو بطن، لاحظت كيف؟ وقامت على رؤوسكم فارس والروم وسترتم بيوتكم كما تستر الكعبة. فقال الصحابي كانوا تعبانين كثير، قالوا يا رسول الله نحن يومئذ خير منا يومئذ، شو يعني بصدق مو قالوا مشان نحبب الدنيا، لا تتصوروا هذا الشيء، قالوها مشان ايش؟ مشان يتفرغوا لعبادة الله سبحانه وتعالى. كان كثير، كان سيدنا ابو هريرة ايام يغمى عليه بين المنبر والمقام، لاحظت كيف؟ من شدة الجوع. قالوا له يا رسول الله نحن يومئذ افضل منا اليوم، فأطرق صلى الله عليه وسلم قال لا بل أنتم اليوم خير منكم يومئذ. ما عم يحكي عنكم، لا أصحكم، عم يحكي عن الصحابة، صحابة وإذ كانوا بهالقلة أحسن مما يكونوا بهالكثرة، قال لا بل أنتم اليوم أفضل منكم يومئذ. قالوا يا رسول الله أيأتي الخير بالشر؟ فأطرق مليا صلى الله عليه وسلم قال لا يأتي الخير بالشر ولكن من الربيع ما يقطر حبطه. أنا لاحظت بحديثي كان في واحد عم يدعي عند النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أسألك تمام النعمة. هلا أنا ما بمكر كلكم أنتم مطمورين بنعم الله، بس تطلبوا من الله يكون في عندكم تمام النعمة. قال له أتدري ما تمام النعمة؟ تمام النعمة دخول الجنة. يعني هذا الأكل وهذا الشرب وهي السيارة وكذا والمال، إذا كان أنت نجحت وصارت سبب لإدخالك جنة الله سبحانه وتعالى بتكون نعمة تامة. إذا ما نجحت فيها إن شاء الله ما حدا من السامعين بيكون كذلك، معناته ما في تمام نعمة. عرفت كيف؟ يعني هون شو صار؟ صار في الحديث الذي قلته لكم قبل لا يغبطن أحدكم فاجرا بنعمة فإن له من الله قدر. يعني شو معناته؟ هالبهارج لا تغركم، هالبهارج إذا كانت تؤدي إلى الله سبحانه وتعالى فبها ونعمة، ما كانت تؤدي إلى الله ما أنا بس أختم حديثي. حادثة صارت معي، نعزمنا على أوتيل فخم طلع في صليب بنص الأوتيل، عجبك على هالشغلة؟ صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.